الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجهني البخاري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء إلى أثناء كتاب النكاح عند قوله باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية، يعني باب الأكفاء في الدين يعني في المال، أي ما حكمه لا يعتبر، لا يعتبر، يتزوج الفقير الغنية، وتزويج المقل أي الذي ماله قليل المثرية أي الغنية جائز، معناه أنه الاعتبار بالدين وليس بالمال، فيتزوج الفقير الغنية ولا يشترط ذلك. وأما أقوال العلماء فقد سبقت الإشارة إليها، وهو أنهم يعتبرون بالمال والحسب والنسب والجمال وإلى آخره، هذه كلها من حيث الدليل لا يؤيدها شيء، إنما المعتبر الكفاءة المقام الكفاءة في الدين. وبه قال حدثني يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله بن بكير من سبب جدي المصري بحوثك من روى عن الليث، وإنما تكلموا في روايته عن مالك. قال حدثنا الليث بن سعد إمام أهل مصر الطبقة السابعة عن عقيل بن خالد الأيلي هذا عن ابن شهاب بن محمد بن مسلم أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أحد وقاء السبعة، هذا وقاء السبعة ففيه من لطائف الإسناد أنه أن فيه رواية تابعي عن تابعي عن صحابية هي أفقه نساء الأمة، وهي من فقهاء السبع المكثرين السبع رواة 2210 عادي، أنه قال أنه قال سألت أنه سأل عائشة رضي الله عنها وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى ما معنى هذه الآية وما سبب نزولها؟ قالت يمنى أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها حجر حجر فيرغب، يعني معناه أنه ولد عمها ليس لها أقرب منه وإنما هو وليها، فأراد أن يتزوجها لأنها حلال له. قال فيرغب في جمالها ومالها، لها مال ولها جمال، ويريد أن ينتقص صدامها، لكنه لا يريد أن يعطيها مالها المثل الذي تقرر عندهم، فهو فروه عن نكاحهن هذه أولئك اليتامى إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق، في إكمال الصداق إذا أكبروا يتزوج، وأمروا بنكاح من سواهن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، هذا أباح الله لهن ذلك. قالت واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال فأنزل الله تعالى ويستفتونك في النساء إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن، قال فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغب في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق، قال وإذا كانت مرغوبا عنها بقلة المال والجمال، يعني مرغوبا عنها بقلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها إذا كانت قليلة المال والجمال فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها أي مهرها ويعطوها حقها الأوفى، حقها الأوفى من الصداق. هذا هو سبب نزول هذه الآية، والحاصل هذا معنى ذلك أن ما يدل أن هذه تكون فقيرة ويتزوجها يعني وليها، وتكون غنية ويتزوجها، فدل على شمول جانبين، سواء كان مثريا أو فقيرا لو أن يتزوج ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب ما يتقى من شؤم المرأة. يعني ما يتقى من شؤم المرأة، يعني معنى ذلك أنه سبق لنا أنه إن يكن الشؤم في يعني في المرأة، وكذلك أيضا يعني الشؤم في ثلاثة، وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم على عدة أقوال. وصرف الإمام مالك رحمه الله على ظاهره فقال: الشؤم في المرأة والفرس والدر هذا واقع، وهذا مما استثني من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طيرة مستثنى هذا. هذا هو رأي لبعض أهل العلم ومنهم الإمام مالك. والظاهر أن المصنف يميل إلى هذا، ولذلك قال هنا: باب ما يتقى من شؤم المرأة. وشؤم المرأة أن تكون سلفة اللسان وقليلة الإحسان، وأن تكون بذية اللسان، وأن تكون خيرها قليل وتتسهل بأداء الصلاة ونحو ذلك، هذا شؤمها. والفرس ماذا؟ أنها يطيح صاحبها عن ظهرها وتؤذيه. وكذلك الدار أن تكون ضيقة قليلة المنافع، وجيرانها جيران سوء، فهذه كلها من الشؤم شؤمها. فينبغي الإنسان أن يخرج من هذه الثلاثة بمفارقة هذه الثلاثة. وقوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، هذا من جملة الشؤم العداوة. وذلك أن الإنسان يعيش وهو وحيد، لا زوجة له ولا أولاد له، عيشا هنيئا، ويقوم بمهام الدين بمهماته، ويصلي جماعة، ويتعايش مع جيرانه بالتي أحسن. فإذا تزوج جاءت امرأة وولد الأولاد، فإن ذلك جاءت البلايا كلها، السوء يعني يكون سيئة الجوار. وكذلك أيضا ما يتورع من الشبهات يعني يسد رمقه، وهكذا فتكون فتنة جانب يعني مجلوبة بهذا. ولذلك قال: إلا من أزواجكم، عبر بمن، لأنه ليس كل الأزواج والأولاد فتنة، وإنما بعضهن وبعضهم يكون فتنة، والبعض الآخر يكون صالحا. الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء امرأة صالحة، وكذلك يصلح ذريته، ما في يعني بأس. وأما هؤلاء غالبا هكذا: من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، فماذا؟ فاحذروهم. هذا الحذر هو الصعب، هذا فاحذروا. لذلك يقعوا بما ينهى عنه بسبب هؤلاء الأزواج والأولاد. وهذا هو الشؤم، هذا هو الشؤم. فمعنى ذلك أن الشؤم يكون من هذا، فينبغي الإنسان أن يجتنب ذلك ويبتعد عنه، ويبعد كل من يحمله على مخالفات شرعية. وبه قال: حدثنا إسماعيل، إسماعيل بن أبي أويس، هذا ابن أخت مالك. عما قال: حدثني مالك باب دار هجرة، هذا خاله. قال: عن ابن شهاب، عن حمزة وسالم ابن عبد الله بن عمر، وهما شقيقان لابن عمر رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهذا من لطائف الإسناد أنه مسلسل بالمدني من أوله إلى آخره، وفي رواية الراوي عن خاله، ورواية هذا ورواية تابعي عن تابعيين، وهما يرويان عن أبيهما عبد الله بن عمر أحد العبادلة الأربعة والمكثرين السبعة والمشهورين بالفتوى من الصحابة رضي الله عنهم. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في المرأة والدار والفرس، على الوجه الذي حفينا عبارة العلماء أو أقوالهم في ذلك، اختلفوا في ذلك. والظاهر أن هذا الشؤم هو الفتنة التي أشارت إليها الآية الكريمة، وهو أنهم يحملونه على خلاف الشرع بسبب مضايقتهم له، وربما يقعوا في السبهات، وربما في الحرام أحيانا. فهذا هو الشؤم. وبه قال: حدثنا محمد بن الهار، هذا بصري ثقة حافظ من الحاشرة. قال: حدثنا يزيد بن زريع، أبو معاوية العيشي البصري من الثامنة، قال: حدثنا عمر بن محمد عن عسكري عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ذكروا الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الشم في شيء ففي الدار والمرأة والغرس. إن كان الشم واقعا فتعمال ما في شم، وإن كان الشم واقعا يقوم في هذه الثلاثة، لأن هذه الثلاثة ضرورة الحياة للإنسان، فلا بد له من مرأة، ولا بد له من شيء خير من فرس يركبه، ولا بد له من دار يسكنها، ففي يأتيه الشم فهذا هو المراد. الله أعلم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف التنسي أبو محمد كلايد عن دمشق عن التنسي الأصلي نزل دمشق، قال أخبرنا مالك ما مدار هجر عن أبي حازم سلمة بن دينار التمار العرج عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنهما صحابيا من صغار الصحابة بن صحابي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان بشيء ففي الفرس والمرأة والمسكن. إن كان الشوم بشيء ففي هذه الثلاثة، لأن هذه لا تفارق الإنسان. وبه قال حدثنا آدم وأبي ياس الأسقلاني قال حدثنا شعبان الحجاج عن سليمان التيمي سليمان بن طرحان التيمي أنه قال: سمعت أبا عثمان الندية عبد الرحمن بن مل مل مل مثلث الميم ومشدد اللام، عبد الرحمن مل بن عمرو هذا تابعي مخضرم، وقال انه عاش 140 وقيل 130 سنه. قال عن اسامه بن زيد، اسامه بن زيد بن حارثه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء. اي لان الشرور التي تصيب الإنسان أكثرها من جهة النساء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشير بهذا الحديث ونحوه الابتعاد عنهن وعدم مجاراتهن وعدم الميل إليهن حتى يخرج من حدود الشرع. وبه قال حدثنا باب الحرة تحت العبد. قال رحمه الله تعالى: الحرة تحت العبد، يعني معناه ليس أن يعني لا يشترط أن يكون الزوج حرا للحرة، بل يجوز بالعكس، فذلك يكون يتسرى بالعمة الحر، وبالعكس أن يتزوج العبد الحرة جائز، لأن هذه الكفاءة تكون من الدين وليس الحرية والعبدية. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنسي قال أخبرنا مالك بن دار هجرة الربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي، هذا يقال له ربيعة الرأي لأنه كان يفتي برأيه كثيرا، ربيعة أبي عبد الرحمن وأبو عبد الرحمن اسمه فروخ، هذا مدني شيوخ مالك عن القاسم بن محمد، هذا أحد قضاة السبعة عن عائشة رضي الله عنها، هذه عمته عائشة رضي الله عنها أنها قالت، وهذا الحديث من لطائف الإسلام مسلسل للمدنيين، وشيخ المصنف وإن كان تنسيا إلا أنه دخل المدينة للأخذ عماله. وأما قالت: كان في بريرة ثلاث سنن. بريرة بنت صفوان هذه أمة يعني لعائشة رضي الله عنها عتقتها فصارت مولاتها، ثلاث سنن. ماذا؟ إحدى السنن عتقت فخيلت، عتقت المرأة، عتق العبد، هذا هو اللغة الفصحى، لغة الفصحى، عتق ما في، إنما هو عتق، وإنما إذا أردت تقول أعتق فهو معتق، عتق فهو عتيق، هذا هو اللغة، عتقت فماذا؟ فقرب إلى فخيرت هذه السنة، وذلك أنها كانت عامة تحت عبدي، فعاشت وولدت له ولدا لعبد هذا عبد مغيث اسمه، فهذه كانت تحته، فلما اعتقد قال له شوف اسم انت بعد هذا حرة فلك الخيار، ان شئت ان تصبري عليه كوني معه، هذا بدليل على جوازي يعني ان يكون العبد ان يتزوج حرة، هذا هو محل الشاهد للباب، وان شئت يعني اذهبي حيث شئت، ويعني انقطع النكاح بيني وبين بينك بينه وبينك، هكذا قال هذه يصير. اذا إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار، إن شاءت بقيت مع زوجها ويجوز ذلك، وإن شاءت اختارت نفسها فتتزوج غيره من الحرام الحر من الأحرام. هذه هي السنن الثلاث. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. هذه السنة الثانية، وذلك أنها واجبت من مواليها على 9 أواق، رقية جمرقية رقية 40 درهم، فأعتقوها ب9 أواق. فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها تستغيثها في كتابتها، فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أحب أن أعدها لهم عدة واحدة أعطيهم 9 أواق في مكان واحد في وقت واحد ويكون ولا أكلي فعلت. فرجعت إليهم فقالت لهم ذلك، فقالوا: لا، إلا أن يكون الولاء لنا. فرجعت إليها فقالت: لا. فبينما يتراجع مع عائشة رضي الله عنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما لبريرة؟ فحكت له القصة فقال: أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، أعتق اشتريها واشترطي لهم الولاء، لأن هذا باطل والشرط الباطل لا ينفذ. فاشترتها فأعتقتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك خطب خطبة وقال: ما بال أقوام إلى آخره. هذا يعني منها، قال: هذا الشرط كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان بهذا الشرط. فنعى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الولاء لي. فهذه واحدة. الثانية، المسألة الثانية، السنة الثانية أن من أعتق فالولاء له، لا يكون لأصل البائع، فهذا ممنوع، الجاهلية كان هكذا. الثلاثة، السنة الثالثة، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبربة على النار، أي قدر على النار وفيه لحم، يعني يقعد على النار، فقال: فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، يعني قرب إليه خبز مائدان ليس فيه مرقة. فقال صلى الله عليه وسلم: أرم على الغربة على النار ولماذا تبخلون علي؟ قالوا: يا رسول الله، هذا لحم تصدق بي على بريرة وأنت لا تكون صدقة، ماذا نفعل لك؟ قال: لا، هاته. فإنه تغير لما انتقل لها صدقة ولنا هدية، تبدل الاسم هذا يبدل الحكم. فقال: ماذا؟ فقال: ألم أرى القرمة يعني في اللحم في النار؟ فقيل: لحم تصدق بي على بريرة وأنت لا تكون الصدقة، هذا هو السبب، وليس بخلا وإنما لأنك لا تكون الصدقة فتركناه لهذا. فقال: هو عليها صدقة ولنا هدية، هاتوا آكله، لأنه تبدل اسمه لما هو أعطاها شاة من الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لبريرة شاة من الصدقة فذبحتها ثم أتت باللحم إلى عائشة هدية، فبهذا وعائشة أدخلته في القدر تطبخه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه علم أن هناك لحما ومرقا، فلما أتوا بخبز مع إدام ليس فيه مرق قال: أين المرق؟ ألم أرى الغربة على النار؟ قالوا: يا رسول الله، إنك لا تكون صدقة وهذه صدقة. فقال: لا، بل هو هدية لنا، ليس صدقة، صدقة عليها وهدية لنا. إذا ثلاث سنن: الأولى أنها خيرت، هذه سنة، والثانية أنها ماذا؟ أنها يعني ثبت بسببها الولاء لمن عتق. الثالثة أن الهدية على الفقير والمسكين صدقة عليه وهدية لمن أهداه، فإذا أخذ مال الصدقة أحد وأعطاه لغني أو أعطاه لأهل البيت مثلا جائز هذا، لأن هدية غير حكمه، لما تغير اسمه تغير حكمه بذلك. قال رحمه الله تعالى: باب لا يتزوج أكثر من 4، لقوله تعالى: مثنى وثلاث ورباع. هذه مسألة فيها إجماع بين أهل السنة والجماعة أن الحر أن واحد لا يتزوج أكثر من 4 حرائر مع سرية على جنبه، فهذه مسألة مجمع عليها، مجمع عليها. ومن الغريب والغلط أن بعض من يقال كم كصنعان في سبل السلامة وغيره يذكرون أن هذه المسألة فيها خلاف الظاهرية، والظاهرية لا، لو صرح رئيسهم وهو ابن حزم هذه مسألة لا خلاف فيها بين أهل السنة والجماعة، وإنما خالف فيها الرافضة، قال هكذا صرح في المحلة. إذن هذه لا خلاف فيها، فالاستدلال أن بعض الناس يستدل على أن يزيد على 4, 5, 6 ويستدل بأن هذا ظاهر الآية 3 و 3 و 4 يقتضي التكرار، وكذلك أيضا يقول هذا مذهب للظاهرية، هذا غلط، مذهب لأهل الضلال والرافضة وليس مذهبا من أهل السنة سواء الظاهرية أو غيرهم. والخارج حسم هنا وقال هذا إجماع، باب لا يتزوج بأكثر من 4. لماذا؟ لقول الله تعالى 3 و 3 و 4، هذا توزيع، اثنين هذا 2 وهذا 3 وهذا 4 هذا لك ذلك، باستبداء بدل بدل هذا وعبدك ليس جمعا. لذلك بعضهم عن الزيغ يستدلون بهذا، يقول مثنى معدول عن 2 2 4 وثلاث معدول عن 3 3 يكون 6 10 وربع 4 4 2 8 10 إلى هنا. وبعضهم يقول بدون عدل، وهذه كلها يعني مذاهب لأهل الزيغ وليس لأهل سنة والجماعة. ولذلك الآية تدل على أنه يتزوج 2 و 3 و 4 وليس زيادة، كلها تكون في محل واحد. وقال علي بن الحسن حسين عليه السلام يعني مثنى أو ثلاث أو ربع، يعني الآية تفسيرها بأو، مثنى وثلاث وربع، الواو بمعنى أو، الواو بمعنى أو، هذا معنى صحيح. وقوله جل ذكره قولي أجنحة مثنى وثلاث وربع، هذا معنى وكذلك بعض الملائكة عنده 2 وبعض الملائكة 3 وبعض آخر، قالت يعني مثنى أو 3 أو 4، هذا هو معنى الآية. وبإذا قال أدنا محمد السلام البكني قال أخبرنا عبدة بن سليمان الكلابي عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، وما في قوله تعالى وإن خفتم ألا تبسطوا في اليتامى، قالت هي اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها أبو عمها فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها، لكنه لا يعطيها حقها ولا يعدل في مالها، فليتزوج ما طاب له من النساء سواها 2 و 3 و 4. أباح لهم أن يتزوجوا من الأجنبيات 2 و 3 و 4، وأما اليتيمة المسكينة التي تتحجرك فهذه لا يجوز إلا بالقسط، أن تصف بها لها الصدام. قال رحمه الله تعالى باب وأمهاتكم اللاتي أرضانكم، يعني من المحرمات، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني معناه أن الرضاع مثل النسب، فما حرم في الآية الكريمة حرمت عليكم معاتكم الآخر يكون محرما في الرضاع. قال رحمه الله تعالى إلا 4 مسائل استثنيت، وين الـ4 مسائل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا في 4 مسائل، فهذه المسائل مستثنى ولي فيها أبيات في فوائد السمية. قال وميلي قال حدثنا إسماعيل بن أبي قيس وابن أخت مالك قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة بأم المؤمنين يعني رضي الله عنها، قالت فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال أجنبي يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قراه فلانا لعم حفصة بن الرضاعة، هذا مع الشاعر. قالت عائشة رضي الله عنها لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي فسأله يعني، فقال نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، كل ما يحرم بالولادة يحرم من النسب يعني من النسب، والولادة يحرم من الرضاعة كذلك أيضا. قال رحمه الله تعالى وأبي إليه قال حدثنا مسدد ومن مسار على أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى، هذه مسائل مستثنى هي في الحقيقة ليس فيها استثناء، لأن الجهات مختلفة، هذه بالمصاهرة وهذا بالنسب، ولذلك أيضا ظاهرا استثني أربع مسائل. حديث يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب نص محكم، هذا نص محكم، يحرم من الرضاع بالرضاع ما يحرم بالنسب، واستثني منه أربع مسائل، واستثني منه أربعا وحرموا بنسب دون رضاع ما لهم، فالرضاع لا نسب. من تلك أم أخي أم الحفدة، المسألة الأولى أم الأخي، أخوك من النسب أمه حرام عليك، لأنها إما أمك وإما زوجة أبيك، هذا حرام بخلاف الرضاع. الرضاع لا، أمك يعني أم أخيك من الرضاع هذه ما تحرم، أم أخيك من الرضاع التي تكون التي لم ترضعك أنت. أم الحفدة كذلك الحفيد، الحفيد أمه حرام عليك، حفيد ولد الولد، لأنها إما تكون بنتك أو تكون يعني ربيبتك، فهذا حرام وفي الرضاعة لا. وجدة الولد كذلك، جدة ولدك من النسب حرام، جدة ولدك من النسب حرام، لأنها إما أمك وإما أم زوجتك، هذا حرام من النسب وفي الرضاعة لا. وكذلك فأخذوا فائدة، كذلك أخت ولد، أخت الولد، أخت الولد كذلك أخت ولدك، أخت ولدك من النسب حرام، لأنها إما تكون بنتك وإما تكون ربيبتك بخلاف الرضاعة. فالرضاعة فالأربع تكون في النسب ممن يمنع دون رضاع، وصوابها هنا عدم استثناء، جهات مختلفة، رأي حسنة، لأن ذا التحريم بالمصاهرة، لأن ذا التحريم بالمصاهرة وليس لا نسب فخذ بلا مقابلة، يعني معناه إنما حرم بالنسب من أجل المصاهرة، ونحن نريد ما يحرم من النسب بالنسب ليس بالمصاهرة. وهذه الأربعة في الحقيقة لا تستثنى، وإنما هي استثناء سري. قال رحمه الله تعالى بسنن مدد، حدثنا مسدد مسرع قال حدثنا يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد، جابر بن زيد هذا أبو الشعثاء البصري، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج ابنة حمزة، ابنة حمزة هذه تزوجها، قال إنها ابنة أخي من الرضاعة، هذا لا تحل يعني من الرضاعة. وقال بشر بن عمر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت جابر بن زيد مثله، أتى بهذا المعلق لماذا شعرة لا تصل قتادة بالسماع، لأنه مدرس. وبه قال حدثنا حكم نافع أبو اليمان على كم نافع البراني الحمصي قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة، زينب هذه قولها هو الدرة، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها إلى زينب، زينب بنت أبي سلمة، هذه ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سلمة هذا عبد الله بن عبد الأسد، هذا صحابي مشهور مهاجرة الحبشة، وهاجر مع زوجته وولدت له بنت هذه، ومات في المدينة وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة ومعها بنت هذه، فقالوا له تزوجها، فقال ومن أسأل أخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان اسمها رملة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرتها أنها قالت يا رسول الله إنك أختي اسمها عزة، عزة بنت أبي سفيان، فقال أو تحبين ذلك، تحبين أن أزوج عليك، فقلت نعم لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي هي أقرب إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي، ما يجوز هذا. قلت فإنا نتحدث نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة زينب يعني. سمعنا هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال بنت أم سلمة؟ قال قلت نعم. فقال لو أنها لم تكن رغبة في عجلي ما حلت لي. ما تجد لها مانعا. أولا إذا رغبة في عجلي ما يجوز. وربائبكم اللاتي في حجركم إنها لم تؤخ من الرضاعة. هذا مع بشاهد الماء. إنها لم تؤخ من الرضاعة. اجتمع فيها محرمان الرضاع وكذلك أيضا كونها ربيبة. أرضعتني وأبا سلمة ثويبة الأسمية فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. ما يجوز هذا حرام. قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم مشرك. وكان أبو لهب أعتقها ويقال أنه أعتقها حين بشرت بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم لأنها قال من أوائل من أرضعته. فلما مات أبو لهب قريه بعض أهلي ممشكنا بشر حيبة أي بشر حالة وعذبوا رآه في المنام يعني. فقال له ماذا لقيت أي بعد الموت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا يعني غير أن سكيت في هذه بعتاقة ثويبة. هكذا أصل مولد النبي صلى الله عليه وسلم وهو سنة أبي لهب على ما يقال إن صح. وذلك أولا هذه القصة يعني رأى بعض أهله وهم مشركون ورؤية المشركين لا ينفع. هذا ثانيا أن هذه بعد الموت بالمنام. والحاصل أن بعض من يتعلل بالمولد النبوي يحتاج لهذا. ولكن هذا لا يكون حجة لأن هذا ما رآه مسلم صادق أو ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وإنما أخبر بعض أهله أنه رآه بشر حالة إلا أنه يسقى بسبب أنه تنبع له مياه من إصبعه ويشربها كل يوم الاثنين. وهكذا قالوا ولكن لا أصل لهذا لأنه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب قوله إذا باب من قال لا رضاع بعد حولين. لا رضاع بعد حولين ما ذلك؟ أن هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم وهو أن الرضاع في أيام سحاب خلال سنتين فقط أم رضاع الكبير معتبر في خلاف. لكن جمهور العلماء وهو الحق أن الرضاع لا يكون إلا في سنة سنين الرضاع وهو سنتان فقط وما تجاوز ذلك لا يعتبر. وهذا هو رأي البخاري ولذلك قال باب لا رضاع بعد حولين. وعلى ذلك لا رضاع بعد حولين أي لأنه يعني لا يكون سببا للنشوء الصغير بعد حولين وإنما هو في خلال حولين يتعلق الرضاع. لقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. إذن الرضاع ما في بعد حولين. وهذه مسألة ويعني مسألة اختلفوا فيها. وسبب ذلك أن يعني سبق لنا أن يعني امرأة يعني في سالم قضية سالم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرضيه فأرضاته كبير ذو لحية فاستهتجوا بهذا على جواز. لكن الصواب أو الصحيح أنه يعني خاص بسالم إلا عائشة رضي الله عنها يعني سائر أمهات المؤمنين. وكذلك الصحابة كلهم قالوا هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة وليس يتعداه ذلك. وأما عائشة رضي الله عنها فكانت تعمل بذلك. وإذا أرادت أن يدخل عليها رجل أجنبي أمرت بعض قراباتها أن ترضعه رجل كبير فيدخل عليها بهذا. وأنكر عليها بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأقرب. لكن كما يقول بعض أهل العلم ومنهم ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا كانت الضرورة مثل ضرورة سالم يغتفر لذلك. وذلك أن سالم كان صغير قبل البلوغ، صغير وعاش مع هذه المرأة وتعتبر كأنه ولدها، وكان يخدمها ويأتي بالماء ويأتي كذا، فلما أمر بالخروج تأسفت على ذلك: يا رسول الله، إن هذا كان عيش معي وأنا أخدمه ويخدمني ويكون مهام بيتي، فكيف؟ قال: أرضعي. فأرضعته. فيقول: إذا كان يعني ضرورة هكذا بأن رب رجل مع امرأته ولدا صغيرا حتى بلغ مبلغ الرجال ويعز عليه مفارقته، الضرورة أرجعتم ترضعه بهذا الحديث. هكذا أفتى بعض أهل العلم. وأما بعد ذلك كما فعلت عائشة رضي الله عنها، أي رجل كبير أرادت أن يدخل عليها كانت تأمر قراباتها بكذا، فهذا غير يعني مقبول، وهذا أقرب الأقوال في المسألة لمن تضرر بذلك أي الضرورة. أفتى بعضهم بهذا. ويقول البخاري: مذهبهم مذهب الجمهور، وهو أنه لا رضا بعد الحولين، هذه رضاء الكبير ما يتعلق. ثم قال: وما يحرم من قبيل الرضاع وكثيره. هذه مسألة ثانية. المسألة الأولى الخلاف في رضاع الكبير، وقلنا رضاع الكبير غير معتبر وهو الصحيح. ثاني مسألة الثانية: كيف الرضاع، قليل وكثيره ولا له حد؟ فهذه مسألة خلافية، والبخاري يرى مذهب الحنفية وهذا مذهب الحنفية، وهو أن قليل الرضاع وكثيره سواء، ولو جرعة واحدة انتهى الحكم. وهذا ولذلك قال: وما يحرم من قليل الرضاع، معنى ذلك ترجيح لهذا القول. وأما الآخرون كالشافعي وأحمد وغيرهم يرون أن 5 رضاعات معلومات، وهذا في صحيح مسلم، وقال ليس على شرطه، ولذلك ما أخرج الحديث واحتج بعموم الآية: والوالدات يعني وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم عموم، ما قال 5 رضاعات، فبهذا مشى. لكن نحن نرجح ماذا؟ القول بأنه مقيد ب5 رضاعات معلومات، لأن يعني الحديث الصحيح أولا كان 10 رضاعات معلومات يحرمنا، ثم نسخ ذلك ب5 رضاعات معلومات، ف5 مرات ترضعه، وذلك كيف معلومات، وذلك أن ترضعه حتى يترك آية ثريها، هذه واحدة. ثم مرة أخرى سواء كان في المكان أو بغيره مثله، حتى يترك باختياره، حتى يترك 5 مرات. فإذا كان كذلك تعلق التحريم، ومع ذلك لا يتعلق، هذا أقرب المذاهب لصحة الحديث بذلك. لكن البخاري لما لم يكن على شرطه ما اعتبر الحديث، واحتج بعموم الآية وقال: وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. وهذا مذهب لبعض السلف ومنهم الحنفية. وفي ذلك قال: حدثنا أبو الوليد هشام وعبد الملك الطيالسي من التاسعة، وقال: حدثنا شعبة عن الأشعثي عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه أبو الشعثاء سليمان الأسود، قال: عن مسروق ومن الأيدع أبو عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، وعندها جالس رجل في بيته، فكأنه تغير وجهه لأنه ما علم أنه رضاع أخر رضاع، فقال فكأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي، إن هذا أخي. فلما فعند ذلك قال: فقال: انظر ما إخوانكن. من الإخوان؟ هذا ليس مطلقا. فإنما الرضاعة من المجاعة، فإنما الرضاعة المحرمة هي التي حصلت في حال المجاعة، وذلك يكون قبل سنتين، قبل 8 سنتين. لماذا؟ في تلك الحالة لا يستغني بالطعام، ففي تلك الحالة تعلق التحريم من المجاعة، لأن الغذاء في ذلك الوقت هو اللبن والرباه ونبت العمو منه، فيكون رضيعا أخر رضيعا. وأما الرجل الكبير هذا تقول: هذا أخي وقد رضع بعد تمام الحولين، فهذا لا، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل على أن رضاع الكبير لا يتعلق بالتحريم. هذا مراد البخاري رحمه الله الاحتجاج به لأنه موافق لظاهر آياتي وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وليس فيه تعديل لعدد الرضعات. قال رحمه الله تعالى: باب لفظ الفعل. أيضا مسألة اختلف فيها العلماء وهي مسألة لبن الفحل. ولبن الفحل عبارة عن رجل تزوج امرأة فولدت منه ولدت له ونزل لبنه منها، فهذا اللبن هو لبن الفحل، هذا اللبن لبن الفحل. فهذا الولد لا يتزوج بنت هذا الرجل، هذا الرجل الذي يعني نزل منه اللبن من غيرها، ليس من هذه، من غيرها، يعني هذا هو لبن الفحل. وهذه مثلا فيها خلاف في السلف، اختلف في بعض السلف يرى لا ما يحرم ذلك، فلو تزوج هذه البنت التي ليست منها وإنما من غيرها من هذا الرجل هذا يجوز عنده. والصحيح أن لبن الفحل يحرم، فيتعلق التحريم باللبن لأن الرضع كان من المرأة وليس من الرجل، ليس من الرجل. هذه وجهة نظرهم، قالوا إذا تزوج الرجل وولدت له ولد، ولد له ولد وهذا الولد وهذا الرجل له بنت من غيرها، هذا تزوجها لأنها ليست يعني من هذه المرأة، فإذا قالوا لا. والصحيح أن لبن الفحل يحرم كما سيأتي الحديث على ذلك، لبن الفحل هذا هو معناه. قال ماذا؟ باب لبن الفحل. وبالسنة المتفق على حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي وعلى أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس، هذا أخو أبي القعيس جاء يستأذن عليها أي على عائشة رضي الله عنها وهو عمها من الرضاعة، لأن أبو القعيس هذا أرضعتها امرأته. قال بعد أن نزل الحجاب، بعد آية الحجاب، فآبيت أن آذن له. قال أدخل عليك؟ قال لا، أن آذن لك لا، لا آذن لك إلا أني أذن لك الرسول عليه الصلاة والسلام. لا، لماذا شبهتها؟ قال أنا عمك من الرضاعة. قالت عائشة رضي الله عنها إنما أرضعت المرأة وليس أرضعني أبو قعيس. هذه شبهتها، قالت إنما أرضعت المرأة، نعم يعني زوجة أخيك أرضعتني، وهذا هو الذي يتعلق بالتعريف، أما أخوك ما أرضعني، فإذا لا يتعلق بالتعريف، هذا شبهتها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فحل المشكلة وقال إنما ومن أين لها اللبن من هذا الرجل، فإذا لم يلبن فحل معناه. فقال فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالنبي صلى الله عليه وسلم جاءني أخو أبي القعيس فرددته لا أذن لك إلا أن تأذن له. قال فأمرني أن أذن له لأنه قال عمك، فقلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة وليس أرضعني أبو قعيس الرجل. فقال من أين اللبن؟ منه. فإذا هذا هو لبن الفاعل، لبن الفاعل تعلق بالتعريف. فقال إذن وفي الحقيقة أنه أن هذه المرأة أن هذا يعني ليس نزل اللبن من عنه أو ما رضعت الطفلة من هذا الرجل، إنما رضعت من زوجته. قال هذا اللبن الذي خرج أو نزل من زوجته بسبب إجماعها، أي بسبب إجماع الرجل لها، فصار ماذا؟ صار سببا لذلك فيحرم يعني يتعلق بالتحريم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا باب شهادة المرضعة. شهادة المرضعة، المرضعة إذا شهدت، وهذه أيضا مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، وذلك أنهم يشترطون كسائر الحقوق أن شهد رجلان أو رجل وامرأتان على أن فلان رضع من فلان إلى آخره. والصحيح أن شهادة المرضعة تكفي لما يأتي، أن شهادة المرضعة تكفي لما يأتي، لأن هذا من الأمور التي تخفى على الناس، فإذا شهدت المرأة وصدق في ذلك قالوا إنها صادقة لا تكذب، وقالت أنا أرضعت فلان أو فلانة، يثبت التحريم بذلك. وهذا هو الراجح، وإلا فجمهور العلماء والفقهاء يرون خلاف ذلك. بس وبسند متفق قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن علي قال اخبرنا ايوب السقياني عن عبد الله ابن ابي مليكه عبد الله بن عبيد الله انه قال حدثني عبيد بن ابي مريم حدثني عبيد بن ابي مريم هذا عبيد بن ابي مريم هذا من هو مكي ما له في الصحيح سوى هذا الموضع سوى هذا الحديث. قال عن عقبة بن الحارث أن رضي الله عنه أنه قال وقد سمعت يقول ابن أبي مليكة وقد سمعت من عقبة يعني أخذه بواسطة عبيد على بواسطة عبيد بن أبي مريم ثم سمعه من شيخه نفسه وهو عقبة يعني عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه لكن لحديث عبيد أحفظه هذا هو السبب بذكر واسطة وذلك أنه سمعه من شيخه ولكن لعل إتقان الحديث يكون بواسطة عبيد ولذلك ذكر الواسطة. قال فزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فجاءتنا أي جاءتني أنا وزوجتي امرأة سوداء فقالت أرضعتكما وذلك أنها تريد الصلة يعني جاءت تسأل مالا فأبطأ عليها ما أعطوها مباشرة فقالت ما لكما وقد أرضعت أرضعتكما مسلمة أدخلت المشكلة الأولى وقد أرضعتكما قال لا أنت كاذبة ما أرضعتني ولا أخبرتني قبل هذا قبل أن تزوج ثم بعد أن تزوجت تقدري علي عيشك لا كاذبة قالت لا أنا أرضعتكما وكان في مكة وركب من مكة إلى المدينة وذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن امرأة قالت كيف وكيف وهي كاذبة قال كيف وقد كين خلاص انتهى طلقها وبهذا ثبت أن صلى الله عليه وسلم قال هل عندها شهود أم لا لا ما قال بل قال طلقها فارقها فباركها هذا هو الشاهد. يقول تزوجت امرأة فحدثنا فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وذهب إلى المدينة سافر إلى هذه المسافة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءت امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة تريد أن تنكد عيش وهي كاذبة فأعرض عني لأنه قال ما أجب هذا فأتيت من قبل وجهي قلت إنما هي إنها كاذبة قال كيف بها أي كيف تضاجرها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما وهي أختك من الرضاعة كيف تنام معها وكيف تضاجرها بجانبها دعها عنك فأمره بأن يطلقها ففارقها فتزوجت غير زوجا غيره هكذا. فاستفاد المصنف رحمه الله تعالى الترجمة من هذا وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالها شهود طالبها بشهود لا بل قال ما دام قالت هي يعني إنها أرضعتكما ففارقها ففارقها عروة عنه هذا عقبة بن الحارث رضي الله عنه. وأشار إسماعيل بإسماعيل السبابة والوسطى يحكي أيوب أي حينما حكى له ذلك قد أرضعتكما اثنين زوج يعني أخ وأخت مع بعض. قال رحمه الله تعالى باب ما يحب من النساء وما يحرم وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيتين. قال إلى آخر قوله إن الله كان عليما حكيما. وقال أنس رضي الله عنه والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حراء يعني والمحصنات معطوف على محرمات حرمت عليكم أمهاتكم وحرمت عليكم المحصنات معناه الحرائر ذوات الأزواج المحصن محصن هذا العفيفة ويطلق على الحرة ويطلق وفي هذه الآية المراد منه الحرائر ذوات الأزواج يعني ذوات الأزواج حرام يعني إلا ما ملكت أيمانكم اختلفوا فيه إلا ما ملكت أيمانكم إذا ملك الرجل الأمة وله ولها زوج عبد يعني له أن ينتزعها منه هذا رأي لبعضهم فسره بهذا، وبعضهم قال لا هذه مسبيات مسبيات. لما غزوا هوازن حنينا فأحصوا هناك نساء وكان لهن أزواج من المشركين، فنزلت الآية بإباحة ذلك إلا يعني يستمرئها بحيضة ثم يقعها، فهذا هو عند بعضهم وهذا أقرب الأقوال. ذواد الأزواج الهرائي قال لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده، زوج جاريته من عبده ولكنه أحبها يهو أن ينتزعها منه، لأن هذه الآية تقول إلا ما ملكت أيمانكم، فقالوا هذا جائز وهذا تفسير لبعضهم. وقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، وقالوا ابن عباس رضي الله عنهما ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته، ما زاد من النساء على أربع فهو حرام مثل ما تحرم أمه ومثل ما تحرم أخته. وقال لنا أحمد بن حنبل، وقال لنا أحمد بن حنبل، وهذه الصيغة يستعملها البخاري المشهور عند المتقدمين من شرر من كتب على البخاري يقول إنها عبارة عن مذاكرة، عبارة عن مذاكرة، وهذه ما رضيها الحافظ بن حجر وهو حذاب شارع شرح حذاب في هذا الكتاب لا نقدم غيره، هو يقول على أقول هؤلاء مذاكرة، ومعنى مذاكرة أن يتباحث عالمان وهما محدثان مسألة فقهية فيحتج كل واحد منهما على مسألته على ما يراه ورجعه بحديث فيسقه بإسناده، فهذا سمعه هذا ولم يسمع هذا الحديث قبل هذا، والثاني أيضا سيحتج بحديث سمعه صاحبه، فهذه الحالة تسمى حالة المذاكرة، حالة المذاكرة. فهذا في حديث هو المحدث ذلك لكن يبين أنه أخذه بالمذاكرة. لماذا السبب في ذلك؟ أن التحديث غير المذاكرة، التحديث عبارة عن أن يتهيأ المحدث لأن يحدث الناس ويجمع حديثه ويراجعها ثم يثبتها وينتقي منها ما يراه مناسبا، هذا هو التحديث أو الإملاء هكذا. فما أخذ بهذا فهو أعلى الطبقات على تلقي الحديث. وأما المذاكرة هذه ما فيها احتياطات، ما فيها، لأنه يحتاج بما حضره ربما يكون بزيادة تقديم وتأخير، فلذلك ما أخذ بالمذاكرة ليس كما أخذ بالتحديث على التحديث والإملاء، فلذلك يقولون المذاكرة دون مذاكرة دون، هو متصل لكنه ليس كاتصال السماع والقراءة وغيرها، فهذا هو المذاكرة. فيحملون مثل هذه الصيغة من البخاري قال لنا فلان يحملونها على مذاكرة، فيقول حافظ ابن حجر أنا باستقرائي للكتاب رأيت غير هذا، يقول هذا يقوله أحيانا في الموقوفات والمقطوعات في الموقوفات يعبر بهذه العبارة، وأحيانا يكون مرفوعا ولكنه شرطه ليس يعني على شرط البخاري ينقص شيئا ما، فلذلك يعبر بهذه العبارة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى لأنه يعني أخذ عن البخاري لكنه لم يكثر عنه في ثلاث مواضع فقط، ما في ما ذكره أكثر من ذلك، ومن جملته هذا، فيقال إنه كان في أول كلمته وجد شيوخه، وجد شيوخه وكذلك أيضا معاصره على الطبقات فاكتفى بذلك، وأحيانا ولما جاء في المرة في بعض المرات وجده محبوسا ممنوعا من التحديث بسبب الفتنة الواقعة في ذلك. المهم أنه ما يعني ما لقيه من مشايخه والطبقات التي تعلو على أحمد أغناه من ذلك، فترك الرواية عنه بهذا وأول له. قال ويقول وليس للمصنف في هذا الكتاب رواية من أحمد إلا في هذا الموضع، وأخرج عنه في آخر المغازي حديثا بواسطة ثلاث مواضيع بواسطة. وكأنه لم يكثر عنه لأنه في رحلته القديمة لقي كثيرا من مشايخ أحمد. سبب ذلك أن البخاري في قدمته الأولى لبغداد وجد مشايخ أحمد فاكتفى بهم عنه فاستغنى بهم. وفي رحلته الأخيرة كان أحمد قد قطع التحديث لأنه منع من التحديث بل سجل، فكان لا يحدث إلا نادرا على أحمد يعني. وبخاري نازل جاء من البخارى إلى بغداد ونزل عند بغداد، فما استطاع وما تمكن أن يجالس أحمد إلا نادرا. فمن ثم أكثر البخاري عن علي بن مديني لأنه ما كان محبوسا دون أحمد. وسفيان المذكور هذا في هذا السند هو له الثوري وحبيب إلى آخره. فالحاصل أن هذا مما يعني أورده الإمام البخاري عن الإمام أحمد في هذا الموضع فقط. وفي موضع آخر بواسطة ذكر عن الإمام أحمد. قال رحمه قال أحمد محمد حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري قال حدثني حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما حرم من النساء أنه قال حرم من النسب من النسب سبع ومن السير سبع، ثم قرأ تلك حرمت عليكم معكم إلى آخر الآية. وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي يعني بعد موت علي رضي الله عنه ابنة علي وعبد الله بن جعفر تزوجها مع زوجتي. وهذه مسألة فيها خلاف، لا زال الخلاف قائما يعني، وبعضهم يمنع من ذلك، ولكن المشهور أو الأكثرون يقولون يعني الجمع بين امرأتين إنما يحرم لو قدر يعني أيهما ذكرا لحرم عليه أن يتزوج ثانية أخرى، هذا هو الممنوع. فأما امرأة الرجل وبنته فليس هكذا. قدرنا أن المرأة أن البنت ذكر لا يجوز أن تزوج هذه امرأة أبيها، هذا وبالعكس لو كانت المرأة ذكرا يجوز أن تزوج هذه البنت أجنبية. فإذا قال هذا جاب عبد الله بن جعفر جمع بين ابنة علي وزوجته لأنه يجوز عنده جائز، وبعضهم ما يمنع من ذلك. وقال ابن سيرين لا بأس به، هذا جائز. وكرهه الحسن مرة ثم قال بس بتراجع حسن البصري قال هذا ما يجوز. قال لماذا؟ لأنه من جهة امرأة الرجل وبنت الرجل هذا يعني معناه جمع لا تبقى امرأة على عمتها ولا على خالتها مثل هذا، ولكن ليس هكذا. وجمع الحسن ابن الحسن ابن علي بين ابنتي عم في ليلة تزوجهما في عقد واحد في ليلة واحدة بين ابنتي عم هذا جائز. ابنتي عم جائز لأن بنت العم لأن ابن العم يتزوج بنت عمه فهو جائز ما في مانع، إنما لا يجمع بين البنت بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وأما بنتها فهي جائز. ولذلك جمع بينهما في ليلة. وكرهه جابر بن زيد لماذا؟ للقطيعات لا وليس فيه التحريم وليس فيه تحريم لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، الله سبحانه وتعالى أحل ما وراء وهذا مما وراء ذلك يجوز. لكن هؤلاء الذين كرهوا قال قطيع عبد الرحيم فيؤدي إلى ذلك وليس للتحريم. وقال إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا أنزل لأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته زنى رجل بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته. وهذه مسألة فيها خلاف أيضا، وهؤلاء يعني القائلون بهذه المسائل يقولون الحرام ما يحرم الحلال. وبعض أهل العلم يرى أن الحرام والحلال في هذا الباب سواء، إذا لو تزوج امرأة بأختها هذا ممنوع، فإذا زنى بها هو حرام، فإذا زنى بها فهو نفس الشيء يرون ذلك. لكن الظاهر أن البخاري يميل إلى أن القول لذلك ذكر هذا، فقال إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم على امرأته. ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر في من يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه، لأنه هذا يحرم بداخل في أمهاته، يعني أمهاته يعني وأمهاته نسائكم، يدخل في ذلك حرام هذا. ويحيى هذا غير معروف ولا متابع عليه، يقول البخاري هذا القول غير صحيح، لأن هذا حرام والحرام لا يحل، لا يحرم حرام. وعن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته، يعني معناه زنى بأم امرأته هذا لا تحرم عليه. هذه مسألة مذهب الحنفية مشددين في هذا، ومن تشديداتهم يعني لا يرون هذا الذي قاله البخاري عندهم، هذا ما يجوز، لا يجوز هذا. لو زنى امرأتي بأم امرأتي حرام عليه امرأته، خلاص انتهى انقطع. بل يقولون لو مسها بشهوة أم امرأتي أو صافعها أو قبلها بشهوة انتهى بطل نكاح امرأتي. هذا بعض قول لبعض أهل العلم، وبعض الآخر يقول هذا حرام، وهذا والحرام لا يحرم حلالا، وهكذا رأي هؤلاء. والظاهر أن البخاري يميل هذا القول إذا زنى بها لا تحرم عليه. ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه هذا، وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس، إذا هذا ما يسأل ابن عباس. ويروى عن عمران بن حسين رضي الله عنه وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق قال يحرم عليه، هذا الذي قلناه مذهب الحنفية أنه يحرم إذا زنى بأم امرأته حرمت عليه امرأته. وقال أبو هريرة لا تحرم عليه حتى يرزق من الأرض، يعني حتى يجامعها، يعني بالمس ونحوه ما ينقضي يعني أو ما ينقطع نكاح امرأته. وجوز ابن المسيب وعروة والزبير وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري، وقال الزهري يعني ما تحرم عليه، وقال الزهري قال علي لا يحرم، وهذا مرسل يعني الزهري ما لك عليا، فإذا هذا ما يثبت. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي، ومن دعاتك ما توجهنا في جنتك، ومن اليقين ما تعون به علينا وصاحب الدنيا، واتقنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وعيدنا، واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.